بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الصلاة من عمدة الأحكام. هنا أسئلة، يقول: ما هو دليل الشافعي على الجهر بالبسملة؟ هل هناك حديث غير حديث الدارقطني الذي رواه عن أبي هريرة؟ عندهم حديثان تقريبا، حديث أبي هريرة عند النسائي وحديث عن معاوية موقوفا، أظن حديث معاوية هذا عند الدارقطني. لكن طبعا هذه الأحاديث لا تقاوم تلك الأحاديث القوية التي في الصحيحين، حتى هذه الأحاديث أحاديث الجهر بالبسملة صحيحها ليس صريحا وصريحها ليس صحيحا، بمعنى ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كل ما في الأمر أن معاوية رضي الله عنه صلى لما كان خليفة، صلى بأهل المدينة، صلى إماما في المدينة ولم يجهر بالبسملة فأنكروا عليه، هذا ليس صريحا. وكذلك حديث أبي هريرة أن أبا هريرة قال: سوف أصلي بكم أو سأصلي بكم صلاة رسول الله، ولما صلى بهم جهر بالبسملة. كذلك أيضا لعله يريد أن يصلي بهم صلاة رسول الله من حيث الجملة. هذه كلها يعني حديثان لا يقاومان أبدا تلك الأحاديث الصحيحة الصريحة القوية التي في الصحيحين. يقولنا: على القول أن قراءة الفاتحة ركن، ما يفعل المأموم أو المنفرد إذا قرأ بها مرتين؟ ما عليه شيء، صلاة صحيحة. هل يسجد للسهو؟ إذا سجد للسهو فهذا مستحب وليس واجب. ما هو واجب؟ هنا يقول: إذا شك ثم تيقن على الصحيح ماذا يفعل؟ إذا شك الإنسان ثم تيقن ما عليه شيء، ما عليه سجود سهو. لكن المقصود بالشك بالذي يشك ويستمر معه الشك، ما حكم نسيان سجود السهو؟ ما حكم النسيان يعني لا يسأل عن حكمه، النسيان مرفوع، لكن ماذا يترتب على ذلك إذا نسي سجود السهو؟ هنا اختلف أهل العلم في من يترك سجود السهو نسيانا، فالذي عليه أهل العلم وجمهورهم والمتقرر عندهم أنه يفرق بين من يتذكر سجدتي السهو قريبا، وبين من يطول الفصل ويتذكر بعدما يطول الفصل، فمن تذكر قريبا فليسجد، يعني نسي أن يسجد للسهو وانتهت الصلاة، فرغ من الصلاة، صلاته صحيحة. فإذا تذكر قبل أن يخرج من المسجد فليسجد، الفصل قريب. أما إذا طال الفصل تذكر بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات، فهنا يقولون ما يسجد. ولكن في رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب له أن يعيد الصلاة في هذه الحالة، ولكن المذهب الأقوى أنه لا يعيد. ولكن إذا تذكر بعد طول الفصل هل يسجد أو لا؟ الأرجح أنه ما يفعل، والله أعلم. وما حكم ترك سجود السهو عمدا؟ هذا سؤال يعني أنا قلت أنه هذا غريب، هل في مؤمن يترك أمر النبي عمدا؟ يعني هذا ما يقع، إلا من رجل منافق أو رجل مريض أو رجل ما يبالي بأوامر الشرع. النبي أمر وفعل عليه الصلاة والسلام، وهاتان السجدتان تجبران الصلاة، فما أحد تركها عمدا، هذا شيء غريب. هنا يقول: إذا سهى الإمام وكان المصلون أحدهم يقول سبحان الله عند القيام والآخر يقول سبحان الله عند الرجوع، أفيدونا؟ ما أدري، السؤال هذا لم أفهمه، لكن يظهر لي الله أعلم أن الإمام يعني لما قام أحد المصلين قال سبحان الله فجلس الإمام، فلما جلس قال أحد المصلين سبحان الله فنهض الإمام، فهذا لا شك يحدث ربكة، والسبب هو أن الإمام يجهل الحكم الشرعي. الإمام إذا نهض لا يجوز له أن يرجع أن يجلس، لكن بعض المأمومين أحيانا يصر ويظل يسبح ولا يجوز للإمام أن يستجيب له، يجب عليك أن يثبت قائما ولو بالإشارة يشير لهم أن ينهضوا. الله المستعان. نتابع درسنا. قال المؤلف رحمه الله: هنا سؤال في أصول الفقه، ما أدري السؤال غير واضح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي هذا حكمه يكون بحسب حال المصلي، هذا بحسب حال المصلي. المصلي إما أن يكون قد عمل بالسنة واتخذ سترة بينه وبين القبلة، وإما أن يكون هذا المصلي لم يتخذ سترة، لم يعمل بالسنة، ففي الحالة الأولى إذا اتخذ المصلي سترة بينه وبين القبلة، وهذه السترة مقدارها 3 أذرع، يعني مقدار ما بين السترة والمصلي 3 أذرع، 3 أذرع تساوي تقريبا 1.5 متر، لأن الذراع قريب من 0.5 متر، فيكون بينك وبين هذه السترة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمر بالدنو منها، قال وليدنو منها، أمر بالدنو يعني أن تكون قريبا من السترة، ما تبتعد عنها، تكون قريبا منها. ما مقدار هذا القرب؟ جاء في السنة أن هذا القرب، هذه المسافة التي بينك وبين السترة تكون ثلاثة أذرع، يعني تساوي 1.5 متر تقريبا. فإذا اتخذ المصلي هذه السترة، والسترة تعرفون يعني من حكمها الشرعي أن تكون مرتفعة، أن تكون شاخصة حتى يراها الناس، ولقد جاء أيضا التحديد في هذا أن تكون بمقدار 2/3 ذراع، مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل هي الخشبة أو الحاجة التي يضعها الإنسان على ظهر البعير يتكئ عليها، مثل التكاية، هذه مؤخرة الرحل ارتفاعها بمقدار 2/3 ذراع. طيب، لابد أن تكون مرتفعة، كمؤخرة الرحم شاخصة، هذه سترة، يعني لا يضع خطا مثلا أو يضع طاقية مثلا أو سبحة مثلا، لا، تكون السترة واضحة مرتفعة حتى يراها الناس ويعلمون، فيعلموا أن هذه سترة لهذا المصلي. فإذا وضع السترة ودنا منها لا يجوز لأحد أن يمر بين المصلي وبين سترته، لا يجوز أبدا، من الكبائر أن يمر الإنسان بين المصلي وبين سترته، ولكن يمر بعد ذلك، يمر بعد السترة لا بأس. والسترة إنما اتخذت حتى تمنع المار من أن يمر بين يدي المصلي، فيمر بعد السترة. ويشرع أيضا للمصلي في هذه الحالة، طبعا لا يجوز لأحد أن يمر، لو يعلم المار ما عليه من هذا المرور لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر، لو يعلم الإثم المترتب على هذا المرور يقف 40، كم 40؟ 40 يوما قيل، وقيل 40 خريفا، 40 سنة، لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر كما سيأتي في الحديث. ما يجوز أبدا، لأن هذه حرمة لا يجوز انتهاكها، لا يجوز انتهاك حرمة المصلي. ويشرع أيضا للمصلي في هذه الحالة أن يمنع من المرور بين يديه، إذا أراد أحد أن يمر يمنعه. كيف يمنعه؟ يدفعه، يضع يده هكذا، يمد يده يبعده. فإذا أصر هذا المرء على المرور فليدفعه، يمنعه بقوة، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان، يعني هذا شخص متمرد، لأن الشيطان تطلق على المتمرد المتعفرت، هذا شيطان، يعني يريد أن يمر على الرغم من منعه ومن دفعه ثم يريد أن يمر يصر على المرور، هذه نفسه شيطان، هذا من شياطين الإنس، لأن الشيطان من طبعه العبث، ومن طبعه التمرد، ومن طبعه العيث والفساد والتعدي والتخطي للحدود وانتهاك الحرم، فهذه شيطانة، هذا شيطان. يجوز لك ويشرع لك أيها المصلي أن تقاتله. والمقاتلة هنا ليس معناها المقاتلة يعني القتل، لا، المقاتلة بمعنى عندنا العرب تقول تقاتل أو فحصل بينهم مقاتلة أو كذا، بمعنى مضاربة، يعني مدافعة عنيفة كالمصارعة، يعني فقاتله، يعني تضارب معه، ادفعه بقوة ولا بأس بذلك، لأن هذا العمل وإن كان كثيرا صحيح سوف يكون فيه مدافعة وربما تسقط أنت على الأرض، هذا العمل وإن كان كثيرا لكنه من مصلحة الصلاة، والعمل الكثير إذا كان من مصلحة الصلاة فلا بأس، المهم أنك لا تتركه يمر بين يديك، إياك أن تدع هذا الشيطان يمر بين يديك. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو راوي حديث السترة كان يصلي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء شاب يريد أن يمر فمنعه، التفت الشاب من هنا وهنا ما في طريق، أراد أن يمر فمنعه أبو سعيد، أراد أن يمر أبو سعيد دفعه دفع قوية أوجعه، فذهب إلى مروان أمير المدينة يشتكي، وكان الفتى هذا من وجهاء أهل المدينة، يشتكي إلى مروان، مروان بن الحكم أمير المدينة أيام معاوية رضي الله عنه، فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فعرض عليه مروان شكوى الفتى، فاحتج له بالحديث، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني معنى كلامه هو الذي أوصانا بهذا، فإن أبى فقتله فإنه شيطان. يعني هذا إذن أخذه أبو سعيد من من النبي عليه الصلاة والسلام، قاتل هذا شيطان، وليس المقاتلة معناها أن تسل السيف له أو أن تسل الخنجر له، لا ليس هذا المعنى. المعنى كما ذكرت المدافعة القوية التي تسمى عند العام المضاربة. طيب، هذه في حالة إذا كانت هناك سترة. أما في الحالة الثانية التي عند العامة مع الأسف قد ضيعوا السنة في ذلك، يصلون بدون سترة، الفضاء أمامهم، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تمر أنت أيها المار بين يدي هذا المصلي الذي ضيع السنة وترك السترة، ولكن تمر ليس بين يديه، وإنما تمر بعد 3 أذرع، يعني تمر ولكن بعد مترين مثلا، بعد 3 أمتار من موضع قدميه تمر، ما هي مشكلة، وأنت ليس عليك شيء، وليس له أن يمنعك، لأنه هو الذي لم يتخذ السترة. والغالب أن الذين يتخذون السترة أنهم ما يعرفون الحكم في منع المرء بين يديه. وهنا مسألة نختم بها الحديث حول المرور وحكم المرور بين يدي المصلي، هل المرور هذا يبطل الصلاة؟ الجواب هذا المرور لا يبطل الصلاة، وإنما يؤثر عليها، ولذلك النبي أمر بإيقاف هذا المار ومنعه، ولكن يبطل الصلاة ويقطعها في 3 حالات: إذا مرت المرأة بين يديه، أو مر الحمار بين يديه، أو مر الكلب الأسود بين يديه، هذه 3 تقطع الصلاة، كما في حديث أبي ذر في صحيح مسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. هكذا ذكر الحافظ في بلوغ المرام بالمعنى، والحديث في صحيح مسلم. هذا الحديث يفيد أن هذه الأشياء 3 تقطع الصلاة، تبطلها: المرأة والحمار والكلب الأسود. وقد سأل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر والكلب الأحمر، يعني لماذا الكلب الأسود؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود شيطان. قال: الكلب الأسود شيطان. إذن نحن الآن أخذنا العلة في هذا السواد، لماذا السواد؟ لأن الكلب الأسود شيطان. طيب، لماذا المرأة والحمار الكلب الأسود؟ نحن نقول: سمعنا وأطعنا، هذا حكم تعبدي، قولوا ما أمر الله به، بما أمر الله، ولا تقولوا لما أمر الله، كما جاء في بعض الآثار أن عيسى بن مريم قال: يا بني إسرائيل لا تقولوا لما أمر الله، وإنما قولوا بما أمر الله. وهكذا المؤمن يسأل عن حكم الله، ماذا أمر الله به، ليعمل ولو لم يعلم العلة، ولو لم يعلم العلة، ولا يقول لما أمر الله. المؤمن ما يسأل، والمؤمن إن ظهرت له الحكمة فالحمد لله، وإن لم تظهر له فإنه يسلم: سمعنا وأطعنا. ولقد عارضت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذا الحكم هذا الحديث، وقالت بئس ما شبهتمونا بالحمر والكلاب، ثم احتجت بحديث يأتي الحديث ذكره الحافظ هنا معنا في الكتاب يأتي الكلام فيه. ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ليس لأحد مجال مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. نقرأ الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم نقرأ الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي جهيم عبد الله بن الحارث ابن الصمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لو يعلم المار بين يدي المصلي، كلمة بين يدي، كلمة بين يدي يعني أمامه، كلمة بين يدي يعني أمامه يعني قدامه، حتى كلمة قدام هذه كلمة عربية صحيحة. ماذا عليه؟ كلمة من الإثم، هذه الزيادة جاءت هذا في كتاب عمدة الأحكام ولكنها ليست في الصحيحين. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: زاد الكشميهني من الإثم، وليست هذه الزيادة في شيء من الروايات عند غيره، والحديث في الموطأ بدونها. وقال ابن عبد البر: لم يختلف على مالك في شيء منه، وكذا باقي الستة وأصحاب المسانيد والمستخرجات بدونها، ولم أرها في شيء من الروايات مطلقا، لكن في مصنف ابن أبي شيبة يعني من الإثم. أيوة، إذن عرفنا في أنشأت هذه، هي من الراوي، تفسير من الراوي، فبعض الضعفاء أدخلها يظنها أنها من الحديث، إذن وقوعها في الصحيح خطأ، هي في رواية الكشميهني فقط، فيحتمل أن تكون ذكرت في أصل البخاري حاشية فظنها الكشميهني أصلا لأنه لم يكن من أهل العلم ولا من الحفاظ، بل كان راوية. الكشميهني عفى الله عنه وعنه رحمه الله كان راوية، لم يكن من الحفاظ أو من أهل العلم الذين يعني عندهم الخبرة التامة. وقد عزاه المحب الطبري في الأحكام البخاري وأطلق فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة. على صاحب العمدة من هو؟ الحافظ عبد الغني. سبحان الله، جل وعلا من لا يسهو، سبحان ربي لا يضل ولا ينسى، ما من عالم أو حافظ كبير إلا وعنده شيء، يقع في وهم يقع في غلط. الحافظ عبد الغني الذي يحفظ 100,000 حديث، حافظ الدنيا في وقته، عيب عليه أنه أدخل كلمة من الإثم وهي ليست في البخاري. هل هذا ينقص من مكانة الحافظ عبد الغني؟ هل يسوغ هذا أن نوجه عليه سهام اللوم والثلب والتعريض؟ ها؟ ما يمكن، هذا من أخلاق السفهاء، هذه من أخلاق السفهاء، إذا وجدوا عالما أخطأ أو غلط أقاموا الدنيا عليه. ليست هذه من أخلاق طلاب العلم. طالب العلم يا إخواني صاحب أخلاق، طالب العلم صاحب أخلاق، أخلاقه رأس ماله، إذا ضيع طالب العلم الأخلاق ما صارت له حلاوة ولا لعلمه حلاوة، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فعيب ذلك عليه وعلى صاحب العمدة في إيهامه أنها في الصحيحين، وأنكر ابن الصلاح في مشكل الوسيط على من أثبتها في الخبر، فقال: لفظ الإثم ليس في الحديث صريحا. ولما ذكر النووي في شرح المهذب دونها قال: وفي رواية رويناها في الأربعين لعبد القادر الرهاوي ماذا عليه من الإثم. وقال القسطلاني في إرشاد الساري وهي ثابتة في اليونينية من غير عز، قلت في هامش اليونينية من الإثم، وكتب فوقه لا خه، لعله يقصد أنها توجد في نسخة هذه الزيادة ولكنها لا تثبت. على كل حال هي ليست في الصحيحين ولا في الحديث، إنما كلمت من الإثم أدخلها بعض الرواة تفسيرا، فجاء بعد ذلك من أدخلها في الحديث ثم نفقت على بعض الحفاظ. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه، لكان أن يقف أربعين. أن يقف مصدر مؤول أليس كذلك؟ ما مصدر مؤول، ما تقديره؟ لكان وقوفه أربعين خير له. إذن خير إيش يكون إعرابها؟ اسم كان مؤخر مرفوع، وأن يقف هذا المصدر إيش يكون إعرابه؟ خبر كان مقدم، والتقدير لكان خير له وقوفه أربعين. واضح يا أصحاب النحو؟ ويجوز أن تكون خير هذه منصوبة هي الخبر، ويكون التقدير لكان وقوفه. المصدر المؤول أن وما بعدها تكون هي في محل رفع اسم كان، وخير إيش تكون؟ ها؟ خبر كان. واضح هذا؟ من درس معنا النحو الواضح لا بد أن يفهم هذا، هذا شيء درسناه وتعلمناه. وقد جاء في رواية لكان أن يقف أربعين خيرا، جاء في رواية بالنص، وكلاهما صحيح. لك أن تعتبر خير هذه اسم كان مرفوع، ولك أن تعتبرها خبر كان منصوب. وكذلك المصدر الأول أن يقف خير له من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. إذن هذا الحديث يفيد أن المرور بين يدي المصلي من الكبائر، هذا الحديث هو الحجة هو الدليل على هذا. نعم الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، يعني إذا اتخذ سترة، قلنا من اتخذ سترة لا يجوز لأحد أن يمر بينه وبين سترته، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. ولكن الدفع يقول العلماء يكون بالأسهل فالأسهل، الدفع يكون بالأسهل فالأسهل، يعني أولا يحاول أن يضع يده هكذا يعترض بيده، يعني قف، يعني كالإشارة الحمراء قف، فإذا أراد أن يجتاز يدفعه دفعا قليلا خفيفا هكذا في صدره ابتعد يعني، فإن أراد أن يجتاز فليدفع بقوة ابتعد ادفعه هكذا بقوة، فإن أراد أن يجتاز في هذه الحالة يمسكه بيديه الاثنتين ويدفعه بعيدا. طيب فإن تمت المضاربة ليس عليه شيء. فإن قال قائل أرأيت لو كان الذي يريد أن يمر بين يدي لا أستطيع أن أقومه، رجل ضخم مفتول العضلات ورجل معروف بالشر، فحينئذ يقال لك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، دعه يمر وأنت معذور لأنك ضعيف، والله عز وجل يقول ليس على الضعفاء، ضعفاء ما عليهم حرج، ضعيف ما له عليه ما عليه حرج ولا لا. فبعض الناس ربما إذا سمع هذا الحديث يظن نفسه أنه هو عنتر، وربما تعرض لشخص معروف بالعنف والبطش فيريد أن يدفعه وأن يقاتله، فتحصل مشكلة في المسجد. والآن يا إخواني الناس ما هو مثل الأول، الله المستعان. فالمقصود أنت الآن قدر الوضع وشوف كيف. وعلى كل حال من تشجع ودفع وقاتل وضرب فهو في سبيل الله، كما قيل قديما: ما أنت إلا أصبعا دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أنت لو منعته وقاتلته أخذت بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ليس عليك شيء. ما يقال إن هذا الرجل سبب مشكلة في المسجد، لأنك أنت أخذت بوصية الرسول عليه الصلاة والسلام، قال فليقاتله. وهو الغلط منه، هو الشيطان، أنت ممتثل لأمر رسول الله وهو الشيطان المتمرد المتعدي على حدودك. أرأيت لو سطى رجل على بيتك يجوز لك أن تذبحه، أن تدفعه ولو بالقتل. أرأيت لو أن شخصا أطل من خرم بابك يجوز لك أن تفقع عينه وليس عليك شيء، تفقع عينه وليس عليك شيء، لأنه تعدى على حرمتك وسطى وأراد أن يطالع عورتك في بيتك. كذلك هذا هو الذي تعدى عليك، هو الذي تعدى، أنت لك حرمة، أنت مصلي ولك سترة لك حرمة، هو الذي تعدى، هو الشيطان. فأنت لو قاتلت وصنعت مشكلة ما في بأس، ما عليك شيء، هو الشيطان. ولكنك لو قلت في نفسك أنا ليش يمر، ماذا نفعل في هذا؟ هذا رجل معروف، هذا رجل من أهل الكاراتيه ومن أهل المصارعة، مفتول وشرير ورجل خبيث ولا يبالي، وربما أوجعني ضربا وربما ترك لي عاهة، وربما ليه نسوي يعني نطور المشكلة. والمفسدة الكبرى تدرى بإيش؟ بالمفسدة الصغرى. مروره بين يديك فيه مفسدة صغرى بالنسبة ليش؟ بالنسبة لما يحل بك من البلاء، هذه مفسدة كبرى، والله المستعان. على كل حال المسألة تحتاج إليه إلى شيء من الفقه والنظر. المقصود: فأراد أحد أن يجتاز بين فليدفع، فإن أبى فليقاتل. هذا إذن من من؟ هذا إذن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال العلماء: لو أن هذا الشيطان أصابه ضر، بل هذا الشيطان لو أنه قتل ليس على هذا الرجل شيء. لماذا؟ لأنما إنما دفعه بإذن من؟ بإذن الشارع. والعلماء عندهم قاعدة يقولون: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، فإنما هو شيطان. نعم. الحديث الذي بعده: ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أقبلت راكبا على حمار أتان. الأتان هي الأنثى، أنثى الحمار، يعني يريد أن يبين أن هذه التي كان يركب عليها هي أنثى أتان. وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار. هذه احتج بها بعض العلماء الذين يقولون إن السترة ليست لازمة ولا واجبة، ولكن ليس فيها دليل، ليس فيها دليل. لماذا؟ لأن ابن عباس لم يقل في الحديث يصلي بالناس إلى غير سترة، لا، وإنما قال يصلي بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار، فهو نفى وجود الجدار ولم ينفي وجود السترة، لأن السترة قد تكون موجودة ولا يلزم أن تكون السترة أن تكون جدارا، بل إن السنة في هذه الحالة المعروفة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى في الخلاء أو في الفضاء أنه يضع عنزة بين يديه، تغرس بين يديه، الرمح الصغير يوضع في الأرض فيصلي إليه عليه الصلاة والسلام، يتخذه سترة. فابن عباس لم ينفي وجود السترة، السترة قد تكون موجودة، وإنما نفى وجود الجدار، يعني المقصود أنه يصلي في الفضاء، والنبي إذا صلى في الفضاء توضع له العنزة كما كان يفعل إذا صلى العيدين أو صلى الاستسقاء أو صلى أثناء السفر، توضع له العنزة. إذن الحديث ليس فيه حجة لمن يقول أن السترة ما هي لازمة أو أن النبي صلى إلى غير سترة. لماذا؟ لأن هذه الدعوة عامة، الحديث خاص، الحديث قال إلى غير جدار، خاص الجدار، وهؤلاء يقولون إلى غير سترة. وهنا تأتي كلمة الشوكاني أو التي يرددها أن الحديث أخص من الدعوة، الحديث خاص من الدعوة، الحديث خاص قال جدار والدعوة سترة، ما يصلح هذا، لا يصلح الاستدلال بحديث خاص على دعوة عامة. فالحديث يقول يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، نفى الجدار، وهم احتجوا به على نفي السترة، وهذا ما يصح، هذا ما يستقيم أبدا. طيب، قال فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت، يعني أنه مر أمام المأمومين، مر أمام المأمومين بالحمار، يعني النبي يصلي إماما والصفوف مرصوصة خلفه، ابن عباس رضي الله عنه وكان غلاما يافعا جاء راكبا على الأتان وخش بين الصفوف كذا، دخل بالحمار بين الصفوف. طبعا ما أحد أنكر عليه ولا أحد كلمه، لماذا؟ لأن هذا الذي فعله مباح، ما فيه شيء، لأن المرور ممنوع بين يدي المنفرد والإمام فقط. أما المأموم فالعلماء أجمعوا على أن المأموم، على أن سترة المأموم هي سترة إمامه، سترة إمامه، إذن المأموم ما في مشكلة أن تمر بين يديه، ولا يجوز لك إذا كنت مأموما أنت في الصلاة أن تمنع أحدا، ما في بأس، دعه يمر، لا بأس بذلك. الممنوع المرور بين يدي المنفرد أو بين يدي الإمام، أما المأموم فلا بأس. وهذا الحديث دليل على هذه المسألة، لأن ابن عباس مر بين يدي الصفوف، بين يدي بعض الصف، يقول لأنه صف واحد اللي مر أمام ابن عباس، وهو راكب الحمار، وتعرفون أن الحمار يقطع الصلاة، ومع ذلك استمر الصحابة يصلون وما أنكر عليه أحد، حتى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه. إذن هذا فيه دليل على أن المرور بين يدي المأمومين أنه لا بأس به، أنه يجوز وليس فيه شيء. قال فأرسلت العتان ترتع ودخلت في الصف، يقول فلم ينكر ذلك علي أحد، هذا الشاهد، ما أنكر علي ذلك أحد. إذن هذا الحديث، هذا الحديث الذي معنا الآن نقيد به الحديث الأول، حديث أبي الجهم عن أبي جهيم، حديث أبي الجهيم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ نقول المراد بالمصلي هنا الإمام والمنفرد. إذن حديث ابن عباس هذا الذي معنا نقيد به حديث أبي الجهيم الأول، لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له إلى آخره. إذن نقيد به نقول، وأيضا نقيد به حديث أبي سعيد، نقيد به حديث أبي سعيد وهو مقاتلة ومدافعة المار، نقول هذا خاص بالإمام والمنفرد. طيب نقرأ الحديث الأخير في الباب. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتها. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم ورجلاي في قبلته. إذن يجوز للإنسان أن يصلي إلى شخص نائم، وهناك أحاديث تنهى عن أن يصلي الإنسان إلى شخص نائم، ولكنها أحاديث في أسانيدها ضعف. ويجوز أيضا أن يكون هذا النائم امرأة، لا بأس حتى ولو كانت امرأة يصلي إليها الإنسان. وفي الحديث أيضا أن وجود المرأة في قبلة المصلي لا يضر الصلاة ولا يمنع من الصلاة، يصلي الإنسان حتى ولو كانت في قبلته امرأة نائمة أو جالسة. يعني لو كانت المرأة جالسة يجوز أن تصلي خلفها وتتخذها سترة، لكن طبعا إذا كانت من المحارم، أما امرأة أجنبية لا، إن كانت الزوجة أو الأم أو الجدة مثلا أو العمة نائمة أو جالسة يتخذ الإنسان سترة أو يصلي إليها لا بأس. ولذلك عائشة تقول: أنا بين يدي رسول الله، يعني أمامه، ورجلاي في قبلته. وكانت البيوت ضيقة، حجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت حجرة واسعة، حجرة ضيقة. سبحان الله، الدنيا هذه ما عرفها النبي عليه الصلاة والسلام وما التفت إليها. لذلك عائشة كانت ربما مدت بسطت رجلها، فكان النبي مع ضيق المكان، المكان ضيق، إذا أراد أن يسجد يغمسها في رجلها حتى ترفع رجلها فيسجد عليه الصلاة والسلام. فهي تقول: فإذا سجد غمزني، غمزها في رجلها، فقبضت رجلي، تسحب رجلها حتى النبي يسجد. وإذا قام بسطتهما، إذا قام النبي يصلي تبسط رجلها. لماذا؟ النبي كان يطيل القيام، يطيل القيام، فهي تبسط رجلها في أثناء هذا القيام الطويل. فإذا أراد أن يسجد عليه الصلاة والسلام غمسها فقبضت رجلها. طيب ثم قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لماذا قالت هذه الكلمة؟ تريد أن تبين السبب في كونها لا تقبض رجلها حتى يغمزها النبي، يعني وكأنها تريد أن تقول: لو كانت في مصابيح مضيئة ما يحتاج أن النبي يغمز رجلي، أنا أسحبها بدون شيء. لكنها تقول: أنا لا أراه، لا أراه حينما يخر ساجدا، ولذلك إذا خر هو ساجدا غمز رجلها بنفسه. وتقول: لو في مصابيح موجودة وأراه يسجد ما في حاجة أن يغمز رجلي، أنا أقبضها بدون شيء. يعني تريد أن تعتذر، رضي الله عنها تعتذر عن هذا، يعني هذا الذي كان النبي يفعله معه، أنه ما ترى معذورة ما في مصابيح، والله أعلم. إذن هذا الحديث فيه أيضا من الفوائد التي ذكرناها قبل قليل، فيه أيضا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا واضح. تقول: غمزني فقبضت رجلي، أن مس المرأة ما ينقض الوضوء. وفيه أيضا ما كان عليه النبي من الزهد وقلة العيش وضعف الحال والبعد عن طرف الدنيا وعن بهجتها وزينتها. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. النبي عليه الصلاة والسلام خير بين أن يكون ملكا أن يكون رسولا ملكا أو رسولا عبدا، فاختار الثانية، ما اختار الدنيا ولا آثرة عليه الصلاة والسلام. والله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يجعل هذه الدنيا في قلوبنا، هذه المصيبة. أما كون الدنيا يعني نحن غارقون فيها، أين نحن من زهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نحن والله نستحي من هذا الكلام. إذا كان الربيع بن خثيم الرجل الصالح الزاهد من أصحاب عبد الله بن مسعود، الذي كان عبد الله بن مسعود يقول والله يا ربيع لو رآك رسول الله لأحبك، الربيع كان يقول أدركنا أناسا نحن عندهم لصوص، نحن عندهم لصوص، طيب ماذا نقول نحن؟ إذا كان مثل الربيع يقول أدركنا أناسا يعني من أصحاب النبي لصوص، إحنا إيش عندنا؟ كيف إذا ماذا نقول نحن؟ ويقول العلاء أبو عمرو بن العلاء، هذا أحد كبار التابعين والعلماء، أحد القراء السبعة وأحد كبار العلماء، يقول ما نحن في من مضى، ما نحن، هذا يقوله أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة الإمام الحافظ المجود، يقول ما نحن في من مضى إلا كفسيل صغار، فسيل صغار جمع فسيلة، إلا كفسيل صغار في أصول نخل طوال. شفت هذا من يقوله؟ أبو عمرو أحد رؤوس التابعين علما وعملا وحفظا وتجويدا، يقول نحن مثل الفسيلة الصغيرة بجانب النخل العظيم الباسقة، ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول؟ الله المستعان. انظر إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام، بيت ضيق ليس فيه مصابيح، ما في كهرباء، عائشة تنام تضطر إلى أن تقبض رجلها حتى يسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظر إلى الزهد والتواضع وشظف العيش والبعد عن الترف والتنعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا وأن لا يجعل هذه الدنيا في قلوبنا، إن جعلها ربنا عز وجل في أيدينا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر منها قلوبنا. طيب، هذا الحديث لماذا ذكرته عائشة؟ عائشة ذكرت هذا الحديث تريد أن تحتج به في رد من يقول إن المرأة تنقض أو إن المرأة تقطع الصلاة. أنا ذكرت قبل قليل أنها قالت بئس ما شبهتمونا بالحمير والكلاب، وذكرت هذا الحديث، ولكن هذا الحديث كما قال العلماء ليس فيه حجة في الرد على حديث أبي ذر، لأن عائشة رضي الله عنها هنا في هذا الحديث لم تمر بين يدي رسول الله، وإنما كل ما في الأمر أنها كانت نائمة أمامه. وهنا تختلف الحالة، في حديث أبي ذر فيه أن المرأة تقطع الصلاة إذا مرت بين يدي المصلي، وفي حديث عائشة أن المرأة يجوز أن تكون نائمة أو جالسة أمام المصلي، فهاتان حالتان مختلفتان، فكيف نحتج بحالة على حالة مختلفة عنها؟ لا، فاحتجاج عائشة هنا لم يأخذ به العلماء وردوه، لأنه في حديث أبي ذر قال إذا مرت المرأة، هنا في حديث عائشة ما مرت عائشة، عائشة رضي الله عنها كانت نائمة أمام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولم تمر بين يديه. ومع ذلك فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول أما الكلب فليس في نفسي منه شيء، يعني الكلب يقطع الصلاة قال وأما الحمار والمرأة ففي النفس منه شيء. قال العلماء من أصحابه لأن الحمار جاء فيه حديث ابن عباس، والمرأة جاء فيه حديث من؟ عائشة. ولذلك الإمام أحمد توقف. وأما الكلب ما جاء فيه حديث معارض، يعني الكلب الأسود ما جاء حديث عارض، لكن في الحمار جاء عندنا حديث ابن عباس، وفي المرأة جاء عندنا حديث عائشة. ولكن مع ذلك نقول حديث ابن عباس ما يعارض، لأن حديث ابن عباس في مرور الحمار بين يدي من؟ المأمون، المأموم. طيب حديث عائشة في جلوس المرأة أو في نومها أمام المصلي، وهاتان حالتان تختلفان عما جاء في حديث أبي ذر، والله أعلم. يقول هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقابل السترة أو ينحرف ناحية اليسار؟ جاء في حديث أن الإنسان إذا اتخذ سترة لا يصمد إليها صمدا، وإنما ينحرف إلى جهة اليسار أو إلى، لكن هذا الحديث ضعيف ليس بصحيح. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.